إذا حدثتك ب24 ساعة من وقته ترى فيها العجب العجاب في شغالي. سبحان الله، كيف يا شيخ أعطنا. كان يوقظني آخر الليل فأتيه بالوضوء، وأغلب الأحيان يكون قد توضأ ويبدأ الأذكار أذكار آخر الليل ويحدثني ببعض الأشياء وبعض يحل لي بعض الألغاز والإشكالات ثم يوقظ الناس للصلاة ويؤذن قبل طلوع عند طلوع الفجر. وقد أخبرني أنه مكث 83 سنة ما طلع الفجر إلا وهو واقف ينظر إليه على عينه. الله أكبر. 83 سنة متتابعة. لا إله إلا الله. وما أفطر قط في رمضان لا في حضر ولا سفر، وما صلى بالتيمم أيضا فرضا قط في الشتاء، الشتاء والصيف والمرض والصحة. ومن غرائب أموره أنه إذا استيقظ هذا الاستيقاظ هو الذي يؤذن، هو أول من يؤذن الفجر، ثم يجلس في المسجد ويأتيه الناس يسألون والطلاب يسألون ويراجعون أسئلتهم ومشكلاتهم. فإذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله فيستمر في الذكر حتى ينهي أذكار الصباح، ثم يدرس هنا درسا من من فتح الباري أغلب الأحياء قد ختم عليه عدة مرات في في هذا الدرس 14 مجلدا ختم عدة مرات. ثم بعد ذلك إذا ظهرت الشمس صلى ركعتي الإشراق، ثم ذهب إلى البيت ويجد الطلاب قد أخذوا مصافهم فيجلس في التدريس، ومن ذلك الوقت وهو يدرس إلى أن يقوم إلى صلاة الظهر. بعد عندنا الظهر متأخر، ليس مثل الظهر عندكم، نصلي الظهر غالبا الساعة 2:30 عندنا. فيذهب إلى المسجد وحينئذ يستقبل الضيوف والوافدين ومن عنده أخبار، ثم يرجع إلى البيت بعد صلاة الظهر، بعد أن يصلي ركعتين بعد الظهر في المسجد يرجع إلى البيت لاستقبال الضيوف. وإذا كان غير صائم هذا وقت الغداء، غداءه خفيف، وبعد ذلك ينام يوميا وقتا قليلا يسيرا بين الظهرين. فإذا دخل وقت العصر حدثني أن قرينه الملكي يوقظه على دخول وقت العصر. قرينه ماذا؟ الملكي يوقظه. إيش القرين الملكي؟ عفوا يا شيخ. لكل إنسان قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. القرين الملكي هو الذي ينبهه على الخير ويدله عليه، والقرين الشيطاني هو الذي يدله على الشر ويدله عليه. نعم. فقرين الملكي هو إذا نام يوقظه شيء، يمسكه يصبع رجله الكبير، رجله اليسرى، فيستيقظ وقد طار الكرام من عينيه بالكلية. سبحان الله. عند أول دخول وقت العصر يتوضأ ويؤذن، هو يحرص على أن يكون مؤذنا مع يسمع الناس الأذان، فيصلي العصر، ثم بعد ذلك يرجع البيت وقد أخذ الطلاب مصافهم لتسميع المتون، متون الحديث التي يرونها ومتون الكتب التي يرونها. فيقرأ الطلاب جميعا المتون التي سيحفظونها الليلة، يقرأونها عليه غدا للتدريس. فإذا انتهوا جميعا أخذ المصحف فقرأ ربع القرآن في فترة وجيزة حوالي أقل من نصف ساعة. سبحان الله. يهدرها هذرا هكذا. لا، ما نسمعه، ما نسمعه له قولا. سبحان الله. لكن هكذا صامت وهو يقلب صفحات المصحف فقط هكذا، فبعد أن ينتهي يقول هذا الربع الذي قرأته اليوم فيه كذا وكذا من الآيات التي فيها إما أوجه في الإعراب أو أوجه في البلاغة أو نحو ذلك، فيذكر الاستنباطات التي عرضت له منها ويقول ابحثوها، فنبحثها في كتب التفسير. ثم بعد ذلك له يوميا درس في تفسير القرطبي قد ختمناه عليه عدة مرات. في شهر ربيع الأول يضيف إلى هذا قراءة في كتاب الشفاء للقاضي إياد وختمناه عليه 13 مرة. ما شاء الله. بعد هذا يأتي وقت الرياضة قبل المغرب بقليل، يذهب يمشي. جميل. ويسرع قليلا في المشي، وهو ما شاء الله معمر لكنه ما ضعف، عاش 93 سنة و9 أشهر ما شاء الله، لكن ما ضعف شيء من قواه. ويتريض في هذه الفترة. نعم. طيب أثناء الرياضة ماذا؟ يقرأ الذكر ثم يعود ويؤذن المغرب. فإذا صلى المغرب رجع إلى البيت وقد حشر له الصبيان الصغار يلقي عليهم الأذكار، يجلس على كرسيه بينهم يؤدبهم ويلقي عليهم الأذكار، أحفاده وأبناؤه وطلابه ومشاورون له، لأنه يريد أن يرفع عمله مع الصبيان الذين ليس لهم سيئات. سبحان الله. إيه نعم، أعمالهم كلها في ذلك الوقت حسنات لأن أذكار. أي صحيح. فيذكر الله بينهم ويكمل أذكار المساء معهم، يلقنهم الأذكار ويذكر معهم. نعم. ثم يوزع عليهم هدايا، كل واحد يعطى بسكوت أو تمر وزع عليهم جميعا. ثم بعد ذلك يأتيه الشخص المكلف بالإذاعة فيأتيه بأخبار العالم في هذا الوقت، ملخص عن أخبار العالم اليوم ماذا طرأ في العالم كله. وإذا كان في وقت مشهورة يشاور أهل بيته ثم يذهب إلى المسجد ويحدث الناس بمهمات الأمور العالمية والموقف الصحيح منها. إذن حتى داخل في الواقع السياسي والأولاد ما شاء الله تبارك الله. ثم يصلي العشاء ثم يرجع إلى البيت وقد صف النساء خلف كرسيه وهو كرسي يجلس عليه التدريس في البادية فيصف النساء خلف كرسيه فيدرس لهم مثل درس الرجال. ما شاء الله تبارك الله. نعم، هذا الدرس وصفه أحد الشعراء فقال: شهلة مغنى الدين والمروءة والعلم والموعظة الحسنة، يجتمع النساء كل ليلة من بعد ما صلينا في الجماعة خلف مميت الجهل محي السنة مبارك التعبير عالي الرتبة، يعين ما يسمعنا من موعظة حسنة وحكمة بالغة إلى وقار وإلى سكينة وحشمة وورع وخشية، وهكذا فليك مصر الحرة وهكذا فليك ركن المرأة. ذلك الوقت كان لدينا برنامج بالإذاعة الموريتانية اسمه ركن المرأة. نعم، برنامج خاص بالنساء. أيه، ويقول هكذا فليك ركن المرأة. أي نعم نعم. فإذا انتهى درس النساء كيف كان يعني يعطيهم ظهره يجلسنا وراء ظهره، وجدتي رحمة الله عليها زوجته هو إلى جنبه وهي تدرس بعض الأمور وهو يستمع وهو يدرس وهي تستمع، ما شاء الله يتفقان يشاركان معه الدروس. فإذا انتهى درس النساء وذهبنا يستقبل الخواص من طلبته الأجاويد الطلبة في دروس التي ليست العامة ولا يسمعها عموم الناس. ثم بعد ذلك يصلي كل ليلة 13 ركعة بحزبين جزء كامل. ما شاء الله. ثم ننام نحن وأنت تصلي معايا يا شيخ. إيه نعم. ما تتعب الله يجزاك خير. كيف؟ ما أنت يعني. ننام لباديتنا قوية. ما شاء الله. فإذا انتهى الشيخ من هذا كان العشاء حليبا قليلا ثم ينام الشيخ، وإذا كان فيه سهر لأمر ما يسهر قليلا ثم ننام نحن نتركه ويوقظنا. بعض الأحيان يصلي الخمسة بوضوء واحد، صلوات الخمس بوضوء واحد.